وشنا ينسك وقت يدير ما نقدر تنتظرك معك يا الناس يفكر وشنا ينسك وقت يدير ما نقدر تنتظرك معك وخليتيني بلا عقل مشيتي دقي عليا وانتي وقتك ما وصل الدار ما فيني وخليتيني بلا عقل مشيتي دقي عليا وانتي وقتك ما وصل يا علي يا ودي ودك ما وصل الدار ما فيني وخليتيني بلا عقل مشيتي دقي علي يا ودي ودك ما وصل عدوة ما بينا باش نخسر لعيبي قدي الدوا نقدر الحمر ما بينا عدوة ما بينا باش نخسر لعيبي قدي الدوا نقدر الحمر جرتيني بلا سبب اش من سبب انتي لقيتي قلتي هذا اللي كتب اش داير لي كدا مشيتي جرتيني بلا سبب اش من سبب انتي لقيتي قلتي هذا اللي كتب جرتيني بلا سبب اش من سبب انتي لقيتي قلتي هذا اللي كتب اش داير لي كدا مشيتي جرتيني بلا سبب اش من سبب انتي لقيتي قلتي هذا اللي كتب وشنا ينسى وقت يدير انا ما نقدر تنتظرك معاك يا الناس اللي تفكر وشنا قاعدة وأنا بنفس نفسي لعيب جديد ده وانظر أنا لا ما بينا قاعدة وما بنفس نفسي لعيب جديد ده وانظر أنا قاعدة وانا بنفس نفسي لعيب جديد ده وانظر انا لا ما بينا قاعدة وما بنفس نفسي